وجهي على ماء المرايا. جميلا لا تشوهه الرزايا، وأمشي في مناكبها غرورا، كأن الله لم يخلق سوايا. وأرفع في الضلالة كل داع، ويدفعني إلى جهلي هوايا. فدا عمري ركام من ذنوب، وتلك خطايا في درب الخطايا. فيا من تغفر الآثام قلبي، يحبك رغم ما صنعت يداي. فهل تعفو إلهي عن دليل أتاك